انت بتقوله ده كلام ممتاز جدا. خلاص طيب شوفوا بقى هي الفكرة دي، وده الفارق ما بين أبو بكر الصديق والناس وما بين الأنصار والناس. هنيجي في ذكر الأنصار في آخر العهد المكي، يعني باعة العقبة الأولى والثانية. فقالوا له يعني إن القوم الذين منعوك أن تؤدي هذا لقوم سوء. حلو، يبقى يسلموا. قالوا له ولكن يعني قوم من أهل الرأي والمشورة من قومنا، فلا نقطع الأمر من دونه. لا، بالرغم ان الانسان لا يشاور، فين المفروض لا يشاور في هذه الاشياء، في الطاعات يعني. ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لهم عز الدنيا والاخره لو قبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم ماشي، دي واحده. والثانيه قالوا له ان يعني امنا بما جئت به وكذا، معك في حرب الناس، كل الناس الا فارس والروم. يعني اشترطوا، قالوا له احنا لو الموضوع ده حملناك فاكيد الناس هتعاديك فهننصرك على اي حد بس ابن العرب، لكن فارس والروم لا. قالوا له فان الذنب عندهم غير مغفور. يعني دول ايه يعني يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو بكر الصديق غضب منهم يعني ايه من الرد. اما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم قول المشهورة، قال لهم ما اخطأتم اذ اصحتم بالصدق، ولكن هذا الدين لا يحمله إلا من أحاطه من جميع جوانبه. يعني لو حملتم الإسلام تحملونه من جميع جوانبه. يعني واحد يقول لك إيه، حلو الصلاة والصيام ومقابلة الناس بوجه بشوش ونوافل كذا، أمر معروف نعم منكر ما فيش، جهاد ما فيش، زكاة بلاش، يعني إيه. فهذا الدين لا يحمله إلا من أحاطه من جميع جوانبه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لم يؤمر إلا بأن يؤدي، يعني كانت الرسالة سرية لمدة 3 سنوات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس، ويعني الدعوة غير مش موجهة للجميع، وكان يلتقي بالناس سرا. حتى كان كثير من الصحابة إذا سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديثنا عن سيدنا أبو ذر الغفاري، فأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستخفن، يعني في أول أمره. خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل 3 سنوات على، ثم جهر بالدعوة إذ لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بطون قريش ومن لهم به قرابة، يعني الداخلين في الآية. خلاص، ظل هذا الأمر حتى عام 5. يعني إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد 3 سنوات في يدعو إلى دين الله عز وجل سرا، ثم جهر بالدعوة إلى الأقارب وبطون قريش، ولكن لم يجيبوه، فما زال يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن النبي وأبو بكر منعهم أقوامه. أما الباقي فاشتد عليهم الأمر، ففي على رأس عام 5، الرأس الخامس من البعثة، النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس بأن يهاجروا. يعني المستضعف الذي لا يستطيع أن يقيم دينه أو يتعرض للقتل أو التعذيب أو يرتد عن دينه أو كذا، فأذن لهم أن يخرجوا يعني. خلاص، فتحرك الناس تقريبا، العدد فيه خلاف بسيط جدا ما بين أهل السير في الأول، يعني تقريبا 12 فرد، يمكن 10 رجال وامرأتان. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا إلى الحبشة. دائما في أذهان الناس المعروف في السير الشائع ان هم راحوا الحبشة، ارض الحبشة، ولكن في بعض الدراسات المعاصرة تقول انها بعض الاراضي التي تنتمي لاراضي السودان بالكلية الان، يعني مش لازم الحبشة اللي هي اريتريا واثيوبيا يعني بدقة يعني. خلاص، لكن في القصد المشهور يعني في السير انهم ايه، الهجرة الاولى كانت الى في عام 5 الى ارض الحبشة. ما لبسوا يعني بعد عدة اشهر سرت إليهم شائعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمن وأن قريش قد آمنت. خلاص، هي الإشاعة جت كده. خلاص، في ناس بيقولوا بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية باطلة وفي رواية صحيحة. الرواية الصحيحة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على جمع من قريش القرآن، فيعني لما تأثروا جدا بفصاحة البيان واستشعروا من داخل أنفسهم أن هذا الكلام ليس من كلام الناس فسجدوا، فشاع الخبر أنهم أسلموا. خلاص، ودي أشبه بالرواية الصحيحة. أما الرواية الباطلة فتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ألقى الشيطان على لسانه وهو يقرأ عليهم سورة النجم أشياء، فاستشعروا منهم أنه يعظم آلهتهم فسجدوا تعظيما للثناء الذي أثناه النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه على آلهتهم الباطل،

يعني هو اللي بيضحك ده. واحد يقول لك ايه لا ده النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن يذبح فرخه ده. لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح بيده الشريفه خرفان كتيره جدا. يعني في الموسم كان الناس تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. واحد معاه خروف عايز يذبحه يديه لمين؟ يديه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذبحه لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده الشريفه كل من اتى بفده يعني ذبحه. حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم وجد اعطى لعلي بن ابي طالب ايه يكمل مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه رجل يمشي في الاسواق ويتاجر ويبيع ويتزوج وخلاص, وفي نفس الوقت ايه يلين الناس ويتكلم معهم بود وكذا, وفي نفس الوقت اذا يعني اعتدي على محارم الله يعني ايه غضب فلم يقم لغضبه شيء حتى يحق الحق. خلاص فدي جزء من الفكره. واحد يقول لك ايه الدعوه بالتي هي احسن ده الاصل. في مقام محتاج لين يبقى لين, محتاج شده محتاج شده. خلاص فهي دي الفكره. فين الحكمه بقى؟ الحكمه وضع الاشياء في محلها. يعني العرب كانت تقول وضع السيف في موضع الندى مضر كوضع الندى في موضع السيف. يعني في مكان المفروض تخش تقول له ايه السلام عليكم وعليكم السلام هدي نفسك في ده احسن حاجه, وفي واحد المفروض تدخل تشتمه على طول. ينفع كده؟ ينفع كده. فانهي موضع؟ في مواضع. عشان كده السير من استقيم. يعني لو حد مسح سيره كده يجد ان في مواضع واحد يقول لك الصحابه يشتم لا ممكن. يشتم امتى؟ هو رجل كالناس يعني ممكن يغضب وكذا, لكن في مواضع يعني عمر بن الخطاب اظن عتبه بن ربيع كان جالس بعد ما بدر قتل فيها خيار الكفار يعني اعالي ائمه الكفر في مكه قتلوا, كانوا الناس زعلانه وعايزه تنتقم من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فجلس اظن مش عارف شيبه بن ربيع او عتبه بن ربيع واحد منهم كان قاعد في فناء الكعبه وقاعد مع واحد ما حدش قاعد معاه. فقال له انا لولا ان انا لي عيال وعلي دين لذهبت الى محمد فقتلته. قال له بس عيالك عندي انا هربهم لك, الدين بتاعك عليا وروح اقتله. فاخذ سيفه فسمه يعني وضع عليه سم بحيث لو جرح كمان مش قتل لو مس واحد يجرحه يموته سمه. وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان ليه اسير عايز يروح يفديه, فهيدخل على النبي يقول له انت اللي جايبه كله ده انا جاي اتكلم في اسير هفديه وبتاع ادفع فلوس, ويلين الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ايه اذا تغافل عنه الناس قام فقتل النبي صلى الله عليه وسلم او يعني جرحه فيموت. خلاص هو ده اللي اتفق عليه. هو لما دخل المدينه اهل المدينه ما يعرفوش المكيين يعني مش عارفين مين اللي يعمل وما يعمل. سيدنا عمر الخطاب اول ما شافه مش عارف شيبه او عتبه قال فلان الكلب فلان الفلان قال يعني ما جاء الا لشر انا عارفه. واحد يقول لك ايه طب ده شتم. في مواضع اللي هو ايه يعني موضع هنا مناسب يعني. واول ما دخل راح مسكه بكتفه وخد السيف بتاعه وراح دخل بين النبي قال لهم اوعوا خلوا بالكم الراجل ده مش جاي يعمل حاجه كويسه. اول ما النبي شافه كده قال لهم سووا. قال له ما الذي اتى بك؟ فقال له اسير وعايز افديه وكذا وبتاع. فقال له طب وما بال السيف ما انت جايب سيفك ليه؟ فقال له هل اغنت عنا يوم بدر يعني ما احنا عملنا ما انتوا كسبتونا. هو يلين الكلام للنبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الا اخبرك بما اتى بك انا اقول لك انت جيت ليه؟ فقال له لما اتيت ايه اللي جيت؟ قال له جلست انت وفلان. فخبر اخبره بالخبر. كان سيدنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال جلس فلان يعني قال له المساله كذا كذا. فقال له انت قعدت مع فلان في ظل الكعبه ليس معكم احد فقلت لولا ان يعني عيال وعلي دين لكنت فعلت كذا وكذا. فقال لك قال والله ما يعني سمع الكلام او ما حضر المجلس الا انا وهو واشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله واسلم وحسن اسلام. شاهد فكره ايه ان في مواضع يعني ايه محتاجه شده وفي مواضع محتاجه يعني كل الحكمه هي فكره ايه تفريق بين المواضع. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى اليه عبد الله بن السرح اخوانا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه قال كل الناس اللي وضع سيفه امن, اللي دخل بيت ابو سفيان امن, اللي دخل بيت الله الحرام امن الا 9 نفر او في روايه 4 نفر لو رايتمهم معلقين باستار الكعبه فاقتلوهم. وفي الروايه ان فيهم 2 ستات كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بالشتم والسب وكذا وبتاع يعني اكثروا العداء فكان ليس لهم ايه عند النبي صلى الله عليه وسلم الى القتل. خلاص كثير منهم نجا يعني هرب وعاد فاسلم فحسن اسلامه فلم يقتلهم النبي. وفي منهم قدر عليهم 1 أو 2 أو 3 فقتلوا. خلاص ادركهم الناس نعم ما في واحد اسلم وبعد كده ارتد, وفي واحد اسلم وحسن اسلامه يعني صار على سيره حسنه في الاسلام من الجهاد والصلاه واطاعه الاوامر الشرعيه حتى مات. فهو أسلم واستمر على هذا الإسلام الحسن. في واحد أسلم وارتد، وفي ناس أسلمت وارتدت وبعد كده أسلمت وحسن إسلام. زي طليحة الأسد الذي ادعى النبوة، ده حارب الناس، حارب أبو بكر الصديق وهو يدعي أنه نبي خلاص، ولم يقتل وتاب وأسلم وحارب في الفتوح مع المسلمين، وهو كان من من من الفرسان المعدودين. حتى كان عمر بن الخطاب يقول له استعن برأي طاق طليحة يعني ولا تؤمره. الرجل ده ليه؟ كان عمر لا يخدع، يقول لست بالخب ولا الخب يخدعون، يعني انا مش انا اللي يضحك عليا، الرجل ده صاحب راي ومشهور انا استعين بيه، لكن نخليه امير؟ ده ادعى ان هو النبوه يا فندم، يعني ليه سبب اعظم من كده. فكنا هنقول ايه؟ طليحة الاسدي ادعى النبوه من هو سجاح ومسيلمه الكذاب والاسود العنسي، مجموعه كبيره يعني عرق النبوه. قال لك انا مش اقل حاجه نبي يعني، ما تمام. ونحن بنضرب مثال بالنبي صلى الله عليه وسلم بالتسعه اللي هم، فمنهم عبد الله بن السرح قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وجدتموه معلق باستر الكعب، زمان لو واحد دخل البيت فهو امن، ده متعلق باستر الكعب، لو لقيتوه تقتلوه برضه، اللي عمله مفهوش. فعبد الله بن السرح اخو عثمان بن عفان من اخوه شقيقه، فراح لعثمان بن عفان متخفيا فقال له يعني ايه أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بين يديه. فعثمان بن عفان يعلم مكانه عند النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم جوزه بنته، لما الثانية توفت جوزها له، الثانية لما توفت قال له لو كان لنا ثالثة لزوجناك. أنا دايما أقول إن عثمان بن عفان ست لازم تدرس خصال، وأي راجل لازم يدرس خصال. النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعمر الصحابة هو وعلي بن أبي طالب الاثنين دول يدرسوا كويس قوي، يقولوا له اتجوز بناتك لمين؟ هي ما ينفعش يتجوز غير واحدة بس لأنه لا يصح الجمع بين الأخوات. قال لو ينفع جوزهم له كلهم ينفع، هو قال له كده يعني، هو جوزه واحدة ماتت قال له خد التانية ماتت، قال له لو كان مع واحدة تالتة كنت ليه. عثمان بن عفان إيه الصفات اللي فيه كزوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده أحسن واحدة جوزه البنات. وعلي بن أبي طالب أبو بكر وعمر تقدموا لفاطمة عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صغيرة، يعني لهم لا صغيرة لسه مش هتجوزها دلوقتي خلاص. وده في إيه؟ في يعني إجابة دبلوماسية يعني، قال صغيرة لما تقدم إليه علي خطبه جوزها له، هو عايز علي يتجوزها. أنت فاهمين؟ يعني هو في واحد بيبقى مستني واحد تتجوز بنتك لا صغيرة، تاني يوم لا كويسة ما شاء الله. إيه السبب؟ يعني هو يعني زي عمر بن الخطاب. العرب كانت في القديم يعني دي يفعله بعض الناس العقلاء الآن، ان اما الاب يذهب لرجل فيقول له يعرض عليه ابنته يقول له انا عايز اتجوزها لك، ليه؟ يكون له من الديانه والخلق وكذا، اللي هو يعني الواحد يعني يسعى لزواج بنتي واحد كويس. والعكس كانت النساء احيانا ترسل بطلب الخطبه للرجال تقول له يعني ليه فيك رغبه، لو انت عايز تتجوز وعندك استعداد انا موافق. الاول واحد يقول لك ليه كده، يقول هو عنده من العقل والديانه وكذا. واحد يقول لك وده ينفع الايام دي، والله بينفع يعني، وقد فعلت خديجه كذا مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. فعمر بن الخطاب كان يريد ان يزوج حفصه، فراح لعثمان بن عفان قال له تتجوز حفصه بنت عمر. وكان العرب في كلامها تتكلم عن الشخص بصيغه يعني هو بيتكلم عن نفسه دلوقتي، فقال له تتجوز حفصه بنت عمر اللي هي بنته. فقال له سيبني اروي في امري افكر، ما قالوش بعد كده راح لابو بكر الصديق قال له تتزوج حفصه بنت عمر؟ فابو بكر الصديق قال له يعني ما لا ماليش رغبه اتجوزه. فشق ذلك على عمر بن الخطاب. هو بعدين حتى في القصه يعني ايه، وكان في العرب قديما يعني واحد مش عايز تتجوزها هي لنفسها، اتجوزها عشان خاطر. وهذا يفعل يعني ايه. في واحد انتوا عارفين القصه المشهوره انه واحد تقدم لحسن سيدنا الحسن، حسن ابن النبي صلى الله عليه وسلم ابن السيدة فاطمة، تقدم لوحده. فالراجل ده أبوها عارف إن سيدنا الحسن مطلق بيطلق كتير، فراح استشار واحد قال له الحسن مثل. قال له الرجل مطلق بنتك هيتجوزها دلوقتي وطلقها بعد شهرين ترضى؟ فما زال به حتى صرفها عن الخطة. تاني يوم لقى عرس عروسة بتزف بنت الراجل ده لسيدنا الحسن. الراجل انت مش قايل لي انا انت قايل لك انا وتقول لي ما اتجوزهاش شفتها؟ قال وما فعلوا بك وانت احمق، يتقدم لك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستشير فيه الناس. يعني ابن النبي جاي بيقول لك جوزني بنتك، تقول له يطلقها؟ ما يطلقها يا اخي، جوزها خلف منها يبقى معاك ابن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في حد قال له انا اعمل لك احمق عبيط؟ وفي ناس يعني من باب الحيل سيدنا المغيرة بن شعبة يقول المغيرة بن شعبة من أذكياء الناس من يعني أذكياء العرب يعني كان ما تخدش بسهولة. جه عايز يتقدم لوحدة بنت هو كان سنه كبر سنة بس إيه في بنت عجبته وشكلها جميل ومن نسبه وبتعرح قال إيه راح تقدمها. فسأل واحد قال له بنت فلان قال له لا لا إلا دي قال له ليه قال له شفت واحد بيقبلها قال له لا لا لا لا خلاص وصرف عن هنا. بعد يومين ليه عرس ففي العرس ليه تزوج من البنت دي قال له ويحك ألم تقول لي أنك رأيت أحد رجلا يقبلها قال نعم رأيت أبوها يقبلها هو كان عايز إيه خليه ما يتجوزها وهو مش كذب لكن إيه يعني الراجل فلت بصراحة يتجوز. طيب نعود فسيدنا عبد الله بن السرح فلما ذهب على عثمان بن عفان فدخل به عثمان بن عفان على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم مكانته عند النبي. بصوا اخوانا ركزوا دي ده عثمان بن عفان اللي جاي بيشفع فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما راى عبد الله بن السرح يعني دخل يعني قنعا فزي كعب برضو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكشف راسه وقال ايه فنظر النبي فعثمان قال له يا رسول الله اقبل منه يعني اسمع. فقال له اشهد ان لا قال له اقبل منه يعني اقبل اسلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه وصرف بصره فتوجه اليه يعني وجهه عثمان فقال يا رسول الله اقبل منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف وجهه فاتاه قال يا رسول الله اقبل منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه نظر اليه وقال يعني ماذا تريد حاجه زي كده. فقال له ايه اشهد ان لا اله الا الله اشهد انك رسول الله. فقبل منه اسلامه وخرج مع عثمان. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا الى اصحابه وقال الم يكن منكم رجلا عاقلا يقوم فيقتل يعني انا اول ما بصيت له وحولت وجهي يعني محدش انا مش قايل انه تقتلوه مرة عبد الله ما من التسع ما رايتوه باستارك محدش فيكم كان قادر. فقالوا له يا رسول الله يعني لو يعني يعني شرط لنا بعينك يعني لو كان غمز لهم اللي هو اقتلوه خلاص فايه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس ما كان لنبي من خائنة الاعين يعني النبي ما يعملش كده. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم على امره الاول الم يكن منكم رجل عاقل فيقوم فيقتل. واحد يقول يا النبي كان هيقتله وقد قتل غيره كثير. عشان كده يا اخوانا دي مهمه جدا بسبب الوقت ده الوقت اللي احنا عايشين فيه ده. ليه الكلام ده يا اخوانا مهم جدا حتى السؤال برضو بيصب في المساله دي اللي هو ايه امتى الخشونه وامتى اللين امتى التسامح امتى العفو. ده يدرس بالفقه هو ده محل الفقه. الكلام ده بيجي من الفقه والادب يعني الواحد يدرس ادب فقلبه يبقى مجبول على الطباع الحسنه دي بالتزكيه يعني اللي هو علم الايمان يدرس تزكيه يسمع تزكيه يشوف شيخ مربي ويسمع منه خلاص. وفي نفس الوقت يدرس فقه. الفقه هو معرفه مراتب الاشياء معرفه مراتب الاشياء يعني واحد ايه الفقه هو اللي بيحدد دي ولا دي اعمل دي ولا دي ينفع الاثنين مع بعض ولا لا. هو ده الفقه. ليه حاليا الناس بيخوفوا المسلمين خلاص يقولوا انتوا ارهابيين وانتوا مضافين احنا نقول لهم لا لا ده احنا ديننا كله تسامح وبتاع. يعني ايه ديننا كله تسامح يعني ايه يعني فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى الشهر الحرام والشهر الحرام والحرمات القصاص اقتلوهم حيث ثقفتموهم. ده مش موجود في المصحف ده. واحد يقول لك طب ما نعمل فيه ايه ده الفقه ان انت ايه السيف في موضع السيف والدعوه في موضع الدعوه والصفح في موضع الصفح والرحمه في موضع الرحمه. يعني تخيل ام بتربي ابنها خلاص فتقول لك ايه لا انا ما انا على طول سامحاه اللين على طول هيطلع طفل ايه اللي هو المدلع بقى في الاخر هيطلع عينيهم. يعني ليه لانه ده لم احنا بنقول الطفل في الاول مش مكلف بس بيعرف ايه على سبيل الادب والمنع بالترغيب والترهيب ايه الكويس والصح والغلط. الصح والغلط ده على كده اما تجي له امر شرعي يفعل ولا تفعل يفعل ولا يفعل. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه واضربوهم في رواية لسبع اضربوهم لعشر يعني الصلاة. طب هو مش مكلف يعني يعود على هذا. فواحد يقول لك اضربه الضرب اللي هو ضرب ايه علماء الشريعة يقولوا ايه ضرب التأديب لا ضرب الإجرام ضرب التأديب. وهذا يؤخذ من السيرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أهل وده من دقيق العلماء المسلمين دقيق تفكيرهم يقولوا الطفل يؤدب مش يعني لا يضرب ضرب إجرام يؤدب كده حاجة خلاص. والأصل انه لا يضرب لانه مش مكلف على اي شيء لانه ما دام قبل دون الصلاه ما فيش حاجه اهم من الصلاه. صاحب الشريعه قال ما يضربش غير على 7 سنين يبقى قبل 7 سنين لو عمل اي حاجه المفروض ايه اكيد اقل من دون الصلاه يعني قدرها مش قدر وده فقه. فواحد يقول لك ايه أصل نرفزني. نقول له والله يا فندم دي مش موجودة في الفقه. يعني غيظ حضرتك لم يذكر في السيرة. يعني غاظك خلاص. شوفي له طريقة دلوقتي علم النفس والتربية وبتاع. في أسلوب كتير جدا ترغيب وترهيب تخلي إيه الطفل. فدايما أهل السلوك والتربية المسلمين يقولوا إيه؟ يقولوا الطفل يضرب لو ضرب يؤدب تأديبا لا إجراما. ده واحد. اتنين لا يزيد العقاب عن 3. يعني لو هيتضرب ما فيش أكتر من 3. يقولوا ليه؟ يقولوا الحديث جبريل عليه السلام أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ فغطه 3 بس. هو كان يعلمه والغط يعني هو فيه من الألم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما مسكه يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاص كده يختنق. ثم خلاني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ. الحديث المشهور خلاص. فهو أهل السلوك يقولوا إيه هو 3 بس. 3 وإيه على سبيل الغط التأديب لا الإجرام. في واحد معالي السخنة خراطيم أدوات التعذيب المشهورة كل ده إيه؟ أو الحاجات اللي فيها امتهان الكرامة ضرب بشبشب تعرى يضرب قدام الناس كل ده من سوء التربية. يعني ده لا يخرج إنسان سوي. إنسان سوي يعني أنا عايز واحد إذا استغضب أغضب وإذا اعتدي عليه يعتدي يعني يدفع عن نفسه العداء ويدافع عن دينه وماله وعرضه. ده لو أنا كسرت كرامته يطلع يعني. عشان كده العرب من خصائصها التي تحملت بسببها الرسالة أنهم كانوا أحرار. يعني حتى ما كانش ليهم ملك. يعني ده جاي ما فيش حد يعني ده أول ما حد يضايقه يقتله على طول. جاء الإسلام قال له إيه تصلي على النبي كده مش هنقتل حد كفار بس ومش كل الكفار اللي هيحاربك بس. خلاص الإسلام قعد فترة طويلة جدا عشان يهديهم. يعني الأول قال لهم إيه كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة 13 سنة قدامه الراجل بيشتمه وعزمه مش قادر يعمل له حاجة لينا ومأمور مش قادر لأنه العربي ده كان روحوا هنا. أنتوا عارفين حرب البسوس ناقة 40 سنة قتال أثنوا بعضهم البعض عشان ناقة كرامة خلاص. فده الإسلام حجزه عشان لا يحارب عصبية بعد ما نفسه تهذبت وكذا وبتاع قال له اللي اعتدى عليك تعتدى عليه بس. فإداله السماحية أذن للذين ظلموا أن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا بس الإذن. وبعد كده الأمر بالقتال اللي هو للجهاد وكسر طواغيت الأرض الذين يمنعون الناس من أن تبلغهم رسالة الله عز وجل خلاص. فالعربي ده الأول نزلت فيه آيات كتير جدا. يعني مثلا المسلمين في الأول لما أسلموا معدين على واحد شكله مش من اللي أسلموا ومعاه أغنامه وبتاع فعايزين ياخدوا الحاجات اللي معاه. لو ما كانش مسلم هياخدوه أسير وبتاع حاجة زي كده. فقالوا له أنت إيه؟ قال لهم لا أنا أسلمت أنا مسلم أصلا بتاع. قالوا لا شكلك ما أسلمت. قتلوه أخذوا الأشياء خلاص. تصورا إن هم إيه إن هو تهرم منه لأنه العربي لسه من يومين ثلاثة كان إيه روحه فكرة الرهق في القتل نزل فيهم قرآن خلاص. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يعني اللي هو لا يضرب أبدا بالسيف إلا بيقين نزل فيهم قرآن ما تعملش كده. سيدنا أسامة لما كان يقاتل ده راجل كافر وبيحاربهم بالسيف خلاص. ده بيقاتل بالسيف. فسيدنا أسامة بن زيد لما خلاص يعني يكاد كسب الراجل خلاص ورمى منه سيف وعلاه بالسيف الراجل إيه لجأ إلى شجرة متخوفا فقال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. سيدنا أسامة قتل. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فجابه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا متخوفا واضحة. أما لو هو بيحارب كان ليس عليه ده هو بس بالخوف. قال له وكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة يا أسامة؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا متخوف. قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ قل يا رسول الله ما قال إلا متخوف. قل فكيف تفعل بثلاث يعيدها حتى يقول أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبي يقول فوددت أني لم أسلم إلا اليوم من كتر تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لقدر لا إله إلا الله التي يعني قالها الرجل. واحد يقول لك طب هو فعلا قالها متخوف وهل أراد الله عز وجل من الناس إلا أن يشهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله؟ يعني إن قالها عصموا مني أموالهم ودماءهم. واحد يقول لك طب هي ما ممكن يكون بيخدعنا هيبان في الصلاة والصوم وكذا. يقول لك ما هو هيصلي ويصوم برضه عشان خايف خلاص حسابه على الله. أما من أظهر لنا الإسلام فهو مسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر يهود دول يهود محاربين النبي صلى الله عليه وسلم دول خيبر يعني كل مساوئ اليهود اجتمعت في هذا الجمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الراية لعلي بن أبي طالب قال له إيه أعمل معهم إيه ده هيحاربهم محاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعوهم إلى الإسلام فلأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. يعني لو أسلموا إذا لو أسلموا كان أقبل منه. بل يقول علماء التفسير من أرجى كلام الله عز وجل في كتابه

فلو هو ما عملش كده يبقى انت الاسلام اللي انت عليه ايه؟ يعني انا واحد بيقول لك واحد بيعبد ارنب ده ايه؟ والله يا فندم كافر. بوزي بيعبد بوزه والله يا فندم برضه كافر. طب بيعبد بقره كافر. طب بيعبد اله متجسد في صوره بني ادم بيقول لك ان فلان ده هو يا ربنا اقول له والله يا فندم كافر. طب ما هو اليهودي والنصراني نفس الطريق. طيب واحد بيؤمن ان في اله واحد خلاص ولا يؤمن بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم والله يا فندم برضه كافر. خلاص ده من عندياتك مش انا اللي قلت كده خلاص. عشان كده رب العزه قطع عليهم الطريق في اول مكه فقال لهم ايه؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. تتمت الصوره. الشاهد ان هو ايه؟ لما هو الكلام ده نزل في انهي محل قالوا انت تعبد الهتنا عام ونعبد الهك عام. فقال لهم ايه؟ قل يا ايها الكافرون خلاص. فهي ده المعنى واضح ان في وضع بيبقى واضح. الكلام لازم يكون واضح جدا. في كلام لو اللين عشان كده دايما عباره دي ملخصه استاذ محمد قطب الله يرحمه كان يقولها. كان يقول المامور به في الشرع التلطف في اظهار الحق لا التلطف في اخفاء الحق. يعني واحد يقول لك ايه؟ قول الكلام بلطف. اي التلطف في اظهار الحق مش التلطف في اخفاء الحق. فواحد يقول لك ايه؟ اول ما تشوف اي واحد مسيحي او يهودي او بتاع قول له انت كافر. فاحنا بنقول له ايه؟ قول له ده ليس من التلطف بالعباره ولا من باب ايه؟ يعني انت لو غرضك الدعوه اللي هي غرض يعني هي مراد الله عز وجل ما بتجيش كده. مش هتجي كده خلاص. زي ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل قال له انت تخدم على ناس من اهل الكتاب في اليمن. قال له فاول ما تدعوهم اليه ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. دول اهل كتاب وعندهم ديانه وبتاع بس ديانه مشوهه ومحرفه. فانت ايه خلاص؟ امتى تلجا للكلام المفاصل؟ لما يكون الكلام مفاصله كلام هو الرجل استفصل لدرجه ايه اللي هو يعني من قال كذا كذا يبقى حاله ايه؟ كافر. طب خلاص يبقى ايه؟ يعني ده في موضع اللي هو التلطف في اظهار الحق والتلطف في اخفاء الحق. انا عندك سؤال. يعني موحد؟ ده الموحد؟ يعني اللي بيشهد ان بوزه ينفع؟ كده سألتك يا مولانا ما هو معنى التوحيد؟ التوحيد الإيمان بوجود رب واحد ده بيسموهم إيه؟ ربوبي. ربوبي يعني واحد إنه مؤمن إن فيه إله واحد خلق هذا الكون. مين الإله ده؟ افرض قال لك الأرنب هو واحد. طب ما هو أرنب واحد. إخناتون هي الشمس. فكلام يبقى واضح. نحن نتكلم في عقائد. يعني لو قال الله عز وجل إله كامل خالق موصوف بكل صفات الكمال الذي وصفه الله عز وجل نفسه بها في القرآن والسنة هو ده إله واحد. يتبقى يا مولانا الطريق إيه؟ مين اللي أدى لك هذا؟ لو قال لي موسى أقول له برضو كافر. ليه؟ لأن موسى ده اللي قال لك ده قال لك إن في نبي اسمه محمد. لو قال لك ده وما قال لكش ده بلا مش موسى اللي احنا نعرفه. ده موسى نبي الله عز وجل. خلاص كلام واضح كده. الربوبي ده بيقول لك في اله واحد اللي هو ايه؟ زي اخناتون. قال لك ايه؟ مصر بلد التوحيد. ليه يا عم؟ قال لك عشان اخناتون ايه؟ الله. يعني واحد عامل معبد للشمس ده موحد؟ ده انا اعمل معبد بكره ارنب واحد كده ربوبي كده موحد. فاحنا هي دي الفكره ان عشان الصداع اللي انت بتقوله حاليا ده مهم جدا يا اخوان. حاليا الفكره دي بيتم بثها بشكل شنيع جدا في اللي هو فكره ايه؟ كلنا مؤمنين باله. يا سلام. ما كانش امال الخلاف مع الهندوس والبوذيين وعباد البقر ايه؟ ان هو في بس مين؟ احنا مش بنقول واحد خلق الكون ولا ما او في اله ما خلق الكون ولا لا. هنتكلم هو مين هذا الاله؟ هو مين الاله؟ الاله ده المسيح ولا الاله ده هو ابن عزير ولا الاله ده بوذا ولا الاله ده بقره مقدسه ولا واحد اثنين؟ من اين لك الطريق؟ يعني واحد قال لي انا اصلا مؤمن بموسى. موسى طب ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني قال لك انا بعبد اله واحد وموسى نبي وكل الانبياء اللي انا مؤمن بهم قبل كده انبياء خلاص. طب احنا بنقول له ايه؟ دع خلي موسى خلي موسى عيسى. احنا مش هنوصل لمحمد كمان. موقفك من عيسى ايه؟ ما هو لو هو يهودي واتى عليه عيسى لو لم يؤمن بعيسى كفر. هم عيسى ده يعمل ايه؟ ده نبي قومه يعني هو لازم يؤمن به. طيب بعد عيسى قال انا مؤمن بعيسى موحد ربنا خلق الكون واحد وعيسى ده نبي مش اله.

ايه مش هتسلق يعني ايه سبب عدائكم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم ايه يعني كنا وهم يعني قوم النبي صلى الله عليه وسلم كفرس الرهان. الفرس الرهان دول اللي بيترهنوا بيهم فرس سبأ، فسقوا فسقينا، اطعموا فاطعمنا، حملوا فحملنا، خلاص يعني احنا هم كل حاجه بيعملوها فاحنا زيهم في الشرف والمكانه وكذا. ثم قالوا فينا نبي، فاين ندرك ذلك؟ يعني ده بيقول لي ان محمد نبي، طب انا اجيب له نبي منين؟ ده بيتعف؟ لا هو متهيألي صوته كويس، خلاص. فهي هي الفكرة، بارك الله فيك. فهي الفكرة في ايه؟ ان هو يعني هو مؤمن ان النبي صادق، اه هو هيتضرر، هيتضرر من ناحية الوجاهة والمكانة وكذا. فهو ده ايه؟ هي دي إشكالية. الإشكالية عشان كده في ناس احيانا بتاخد مواقف يقول لك ايه فلان مش راضي يقتنع ان ده حق او ده باطل وبتاع. هو هيتضرر، هو هيتضرر ماديا واقتصاديا وبتاع، او هو منتفع من وضع معين، فليه غيره؟ وده مجبور عليه الناس. يعني ده احيانا مش بتبقى عمليه اقتناع او عدم اقتناع، مش فكره النبي صادق ولا مش صادق، ولا القران اقنعه ولا ما اقنعوش، ولا هو كان عايز ايه ولا لا. لان بعد كده لما يرتقي معاهم في الايات هيقولوا طب شق لنا الامر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني لو الامر اتشق امنه، فالله عز وجل شق لهم القمر، اقتربت الساعه وانشق القمر، فانشق القمر لهم امامهم، خلاص راوه جميعا ولم يسلموا، قالوا سحر محمد اعين الناس، خلاص. واحد يقول لك ايه لا ما هو كما يعني كان اليوجن او خداع بصري او بتاع، ما هو حد عنده دراسه يعني حد بيقرا في كتب لغات اخرى يعني المدون في كتب التاريخ حتى في الهند شبه القاره الهنديه وكتب البراهما وغيره ان القمر شق في هذا الموعد، راه كثير من الناس في عده قارات، يعني لم يره العرب فقط، لانه ده القمر انشق انشقاق حسي حقيقي، القمر صار فلقتين ثم عاد كما هو، خلاص. طيب امنه؟ لا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ معهم هذا، وكان القران بيتنزل في اخبار الامم السابقه، النبي صلى الله عليه وسلم رحمه بهذه الامه، يعني صلى الله عليه رحمه بهذه الامه لم يلجئهم الى هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عرض عليهم ايه من الايات التي طلبوها، ايه عيانيه بين ظهرانين كما فعلت قوم صالح، ناقه صالح، لكان اخذهم الله بعذاب، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار ان يدعوهم، يدعوهم ان هو ايه لا ما فيش ايه تنزل، لان هم طلبوا منه من الطلبات اللي طلبوها منه في مكه، قالوا له خلوا لنا الصفا والمروه ذهب، لو كان صبحنا الصبح لقيناهم ذهب هنؤمن بيك. فقال لي سيدنا جبريل خلي لي الصفا والمروه ده، سيدنا جبريل قال له لو فعل ولم يؤمنوا اخذهم الله بعذاب، ترضى كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شفقه بهم فقال لا بل ادعوهم، اصبر عليهم ادعوهم، يعني انا لا يمكن اخليني كده. وحتى لما النبي صلى الله عليه وسلم هنقوله يمكن المحاضره الجايه، وهو عائد من الطائف وكان شد ما وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم رد اهل الطائف لانه ليس من قومه، وقد اهانوه وسلطوا عليهم سفهاءهم وكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضاقت عليه مكه وكان رد اهل الطائف شديد جدا، وكان يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم فقد عمه وخديجه، يعني كان الموضوع يعني اصبح عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانه يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكانه سار لما يقول سرت من الطائف الى قرن الثعالب، يعني مشي مثلا 15 كيلو وهو والله اكثر كمان النبي صلى الله عليه وسلم، فلم افق الا يعني هو قاعد ماشي من مما هو فيه من الهم، وقلب محمد هو قلب محمد يعني الطمانينه والايمان بربه وكذا، مما نزل به من الغم من رد اهل الطائف في العام 10 انه مشى يعني واحد ماشي على 15 كيلو، ماشي رقم ضخم جدا وهو اصلا مش مستوعب هو فين، حتى اتاه جبريل ومعه ملك الجبال فقال هذا ملك الجبال فسلم عليه، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوه، فقال له ما كان جواب قومك يعني بما اجابوه، فقال قالوا كذا او كذا، فقال ان الله عز وجل امرني ان اتمر بامرك ولو امرتني ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت، يعني هيمسك جبال مكه وطبقها عليهم يموتوا كلهم كصيحه وكالريح الذي اخذت قوم عاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وكان إن قالها فعل، يعني لو قال لملك الجبال اقتلهم قال لعل الله عز وجل يخرج من يعني ظهورهم أو أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قد استوعب النبي صلى الله عليه وسلم الدرس الذي علمه الله عز وجل، كان يعني قد أدبه الله عز وجل أنه صبر عليهم فأخرج من ظهورهم من حمل الدين إلى العالمين. تفضلي.